نعم، مؤخر الزوجة المؤخر إذا اتفق عليه في العقد، يعني قال مثلا المهر 10,000 أعطيك 3,000 الآن و7,000 دين علي، لكن الذي يحدث الآن في مؤخر الزواج أو مؤخر هذا أنه مرتبط بالطلاق. إذا كان مرتبطا بالطلاق، إذا طلقتك لك 7,000 وإذا لم طلقك ليس لك 7,000، هذا ما في شيء، ما لها شيء. وأما إذا كان من ضمن المهر، أنت مهرك 10,000 أعطيك 3 الآن و7,000 مؤخر، ولكن لا ينبغي أن تكون مؤخر إلا أن تموت. مؤخر هذا دين عليه، متى ما تيسر له أعطاه، هذا هو المفروض. لا، أما أن للأسف الآن الذي يفهم الآن من المؤخر أنه أمر معلق بالطلاق وليس هو جزءا من المهر، فإذا كان جزءا من المهر فهو دين، وإذا لم يكن جزءا من المهر وإنما هو فقط شيء شرط إذا طلقته فعليك أن تدفع كذا، فهذا ليس من الدين. من المحكمة ولا بغيرها، إذا كان جزءا من المهر فهو دين، وإن لم يكن جزءا من المهر وإنما كتب فقط في حال الطلاق فإنه يدفع كذا، هو ما طلق فلا يدفع شيئا.